الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في أبواب الثواب من كتاب الصلاة، واليوم معنا كتاب الزكاة وما ترتب على الزكاة وأحوالها من ثواب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ويقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الآيات إخوة الكرام فيها أولا تحقق الفلاح لمن أخرج الزكاة، وفيها كذلك أن الذين يخرجون الزكاة ويحرصون على إخراجها الله تعالى سيؤتيهم أجرا عظيما، وأن الله تعالى سيعقبهم حياة لا يعتريهم فيها حزن ولا سقط، وأن الله تعالى أمر رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ الزكاة من المسلمين، فمن قبلت منه الزكاة صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صلى عليه النبي فهو المرحوم وله الدرجات العلى يوم القيامة. بعد ذلك من الثواب المترتب على إخراج الزكاة ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا، صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والرواية فيها أن طريق الجنة أوله التزام الفريضة، التزام الفريضة، من التزم ما فرض الله تعالى عليه وصل الجنة أول ما يصل. أول الواصلين في الجنة أهل الفرائض، وأعلى القرب في الميزان وأبلغها عند الرحمن تبارك وتعالى فعل الفريضة. لذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يبلغ عن الله تبارك وتعالى، يقول الله جل جلاله في حديثه القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في العبادة فعل الفريضة، فعل الفريضة في الصلاة أعلى من فعل النافلة، فالنافلة وحدها لا تذهب بصاحبها إلى الجنة، إنما الفرض وحده لو صدق فيه صاحبه أوصله إلى الجنة. كذلك في الزكاة، من الناس من ينفق ولا يخشى في الله شيئا ولا يخاف فقرا، لكنه ينفق على سبيل التطوع والتنفل ثم لا يخرج الزكاة. هذا ما فعل شيئا، ما فعل شيئا مطلقا، لكنه لو أخرج الفرض المعلوم من الزكاة ولم يخرج صدقة وتطوع بها ولا نافلة وصدق في هذا أوصلته زكاته إلى جنة الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الأعرابي أتى وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عامة الناس، كل إنسان طامع في الجنة، العاصي طامع والطائع طامع، وكل الناس يتمنون على الله تعالى دخول الجنة. فهذا الأعرابي جاء يسأل: دلني على عمل. بيسأل مين؟ بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله. يقول له: يعني أنا عايز أعرف أقرب طريق للجنة، أقرب طريق للجنة يا رسول الله. قال له: أول شيء وحد ربك واعبده حق العبادة، ثم صل الصلاة المفروضة. والمفروض كم صلاة؟ 7 8 5 المفروض 5، وأد الزكاة المفروضة. فالأعرابي فرح، قال له: كده فقط؟ أنا لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا، ما دام الجنة من هنا توحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج مرة، لا أزيد على هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال: أفلح إن صدق، وفي رواية قال: دخل الجنة إن صدق، وفي هذه الرواية قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. لذلك من الناس كما ذكرنا في الصلاة أناس يحرصون على قيام الليل، أمر طيب، لكنهم ينامون عن الفجر، هؤلاء ما صنعوا شيء. لكن لو صلى الفجر ولم يقم الليلة يكتب له قيام الليل أو لا يكتب؟ يكتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالأصل الفرائض. كذلك في الزكوات هناك أناس لا يمنعون أحدا فضل أمواله، وفيهم جود وسماحة وسخاء. لكن يا للأسف عند الزكاة لا يخلي الزكاة. للآن وإذا ما جلست منه تناصحه يقول لك يا عم الحاج والله أنا مزكي. طب يا عم كيف تزكي؟ يقول لك والله كل يوم بطلع لله، هو مفكر إن دي الزكاة. بتطلع لله كيف يعني؟ يقول ما كل قرايبي واصحابي واللي حواليا واللي بيجي لي البيت مش بقول لا. طب انت بتطلع الزكاه بناء يعني هل انت عارف مالك كذا وبتوزعه على طول السنه كويس؟ يقول لك لا يا عم الشيخ، وليه احسب لايه؟ ما هو خلاص سيبها لله ماشي. لا يقل هذا زكاه، لان الزكاه حق يجب في مال مخصوص على وجه مخصوص مع مراعاة الحول والنصاب. الزكاة مش عشوائية. أنا في مرة قاعد مع واحد من أهل الخير والمعروف عنده كم مصنع كده ربنا يزيد مبارك، بقول له أنت كيف تزكي؟ قال لي عم الشيخ أنا بذبح 5 عجول في السنة وأزكيهم لله. طب يعني 5 عجول دول هم الزكاة؟ ودي الزكاة اللي ربنا فرضها؟ والتاني يقول لك يا عم الشيخ انا اخر سنة ما اجيب لي يعني 5 بالات قماش واوزعه، هل هذه الزكاة؟ ابدا. الزكاة تحصر مالك ثم تنظر في المال كم عندك من مال، ثم تنظر المال ده خذ لمدة سنة ولا مال يأتي كده متفاوتا، وبلغ النصاب ولا ما بلغش النصاب. طب بلغ النصاب المال عندي كام؟ 1,000,000. طب زكاة المليون كام؟ 25,000 مش 5 عجول. 25,000 مش 5 عجول، 5 دلافر كده مش 5 عجول. يعني الشيخ اسماعيل زكاة المال مال وزكاة العجول عجول وزكاة الفطر فطر، لكن احنا بنمشي الشرع بهوانا بالهوى. اما لو طلعت ال 25,000 للفقراء يمكن ما حدش يعرف، لكن لما اذبح 5 عجول كل الناس عرفت. طيب والعجول دي ما انا عندي في زكاة الماشية، وذكرناها قبل ذلك، ذكرنا في زكاة الماشية يشترط فيها شروط. السوم في اغلب العام في كلأ مباح وبلوغ النصاب. طيب السوم يعني ايه؟ الراعي. وكلأ المباح معناها بيرعى في ارض غير مملوكة لأحد في الملك العام، سارح بيهم على البحر، والخضرة اللي طالع على البحر ملك احد خلاص يعني بيرعى ببلاش، وفي اخر الموسم كده بينزل اراضي ببلاش، يبقى ده كله كلأ مباح. اما بيعلفها لا، هذه لا تزكى زكاة الماشية انما تزكى زكاة عروض التجارة. بيعلفها في بيته تزكى زكاة عروض التجارة، ومن ثم الزكاة علم لانها ركن من اركان الشرع، علم قواعد واصول مش بالعشوائية ولا بكلمة خليها لله، ما كلها لله يا سيدي. يبقى عارف علي كام؟ عنده 1,000,000، عنده 5,000,000، 10,000,000، زكاة 1,000,000 25,000، زكاة 1,000 25 جنيه، يقوم بيحصل ما عنده، عليه استحقاق كذا. يبقى أنا عند ذلك ممكن أقسمهم على السنة، ويبقى عندي أجندة بأكتب فيها بيطلع من إيدي كام؟ وبيطلع لمين؟ ما انا بياتيني السائل وانا ما اعرفوش، مجهول بالنسبه لي، هل يجوز اعطاءه الزكاه؟ لا، الزكاه لا تعطى الا لمعلوم الحال، الا لمعلوم الحال، لان الله تعالى ذكر في القران انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب يبقى السائل ما النهارده السؤال فيهم اناس اباطره مال ولا مفيش اباطره مال ضرب بالعيون وركنها كده تحت عماره ماشي وينزل يقول لك والله انا يا جماعه انا كنت جاي والطريق انقطع بيا وبعدين انضحك علي انا مش عايز حاجه انا كله طبعا فيه قل السك طب انت رايح فين يا عم الحاج وانا رايح مثلا وادي حوف طب يعني الاجره كام 100 جنيه الناس يجمعوا له 5000 جنيه يسيبوا الناس بيجمعوا فلوس ويقوموا يصلي ركعتين وبعدها يقعد يفيل 50000 في يمه والميات في يمه والميات في يمه يبقى ده بقى سائل ولا مختلف محترف ده اغنى مني ومنك ده عنده اكتر مني ومنك يبقى ده ياخذ الزكاه ومن ثم الناس بتضيع فيه الزكاه يبقى الزكاه مال معين يزكى ليست كل الاموال تزكى انما اموال معينه جاء الشرع بالنص عليها في الزكاه وقال لي تطلع مقدار كذا ان بلغ المال عندك كذا ولما تطلع كذا تعطي فلان وفلان وفلان الصفات دي يبقى لذلك مجهول الحال لا ياخذ من الزكاه لو اتاني سائل واشتكى فقرا او مسكنه او غرما مجرد الشكوى لا تكفي في اعطاء الزكاه اقول له روح حد واحد يعرفك ليه؟ ايوه ما اللي يعرفك ده هيدلني على حالك هل انت بالفعل فقير؟ ولا ماشي في الدنيا من اجل احتراف السؤال؟ هات له واحد يعرفك مش يا عم الحاج مش الحاج يعرفني يبقى خد من مال الحر بقدر سفرك ومع السلامه اما مال الزكاه لا يعطى لمعلوم الحال لمعلوم الحال طيب يبقى الزكاه يا جماعه حق يجب في مال مخصوص على وجه مخصوص مع اعتبار الحول والنصاب يبقى الحديث عندنا فيه ان من التزم بفرض الزكاه فقط بصدق اخرج القدر المعلوم الذي عينه عليه الشرع واعطاه لمن عينهم له الشرع وجنبها المن والاذى عند ذلك زكاته توصله الى الجنة لكن واحد هيطلع الزكاة وهيعطيها لفقير لكن الفقير اللي على هواه اللي مراته بتساعد مراته في البيت طب هو بيعطيها الزكاة اجر ولا تجمل ولا زكاة اجر ما تنفعش برضه ما ينفعش مجاز الاثنين مع بعض لا ما ينفعش لا يصح ما هو اموال المسلمين مضيعه على هذا الوجه افصل بين خدمه امراه الفقير لامراتي وبين اعطاء الزكاه للفقير ده وجه وده وجه تخدم تاخد عرضها ما ينفعش انا اجعل الزكاه عرض لان الزكاه فرض علي إخراج والفرض لا يخضع للتجمل ولا لتحسين الصورة لأن فرض يؤخذ مني قهرا لكن أنا إن جاءت من الفقير تخدمني بديها الزكاة طب الزكاة هو عرضها راح فين ضاع والزكاة ضاعت لذلك لا افصل اللي تيجي تخدم في البيت تخدم بأجر وأجر لها العطاء مش في إشكالية لكن الزكاة ده مجال تاني مضمار تاني مضمار اخر يبقى لذلك الزكاة لا يدخلها التجمل ولا هي من باب الجود ده هي فرض لازم والله تعالى بين في القرآن ان الزكاة المفروضة اذا صاحبها من او اذى بطلت ما هو تعالى طول ما مرات الفقير تخدمني بديها زكاة ولو في يوم من الايام تخلفت قالت لي مريضه بقول لها الله انت نسيتي ولا ايه؟ دل عليك وعلى زوجك وعلى عيالك من مالنا تبقى هنا هو زكى ما زكاش وربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. شفت؟ ولذلك افصل بين الأحوال في البيوت وبين من يستحقون الزكاة فعلا، وإلا فالسؤال يوم القيامة منتهى الحرج ولا يعفى من السؤال أحد، لا يعفى من السؤال أحد، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام برضو لا يعفى من السؤال. ربنا قال كده في القرآن: فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. الكل سيسأل، الرسل سيسألون وأتباع الرسل سيسألون. لذلك قد أعذر من أنذر، قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. حتى قدينا مش اسماعيل أنا تاجر بلوت كهربائية أمان سجاد، هل يجوز إخراج الزكاة من جنس التجارة اللي بتاجر فيها؟ أنا تاخد مال دي ما عايزة توضيع. وإحنا وضحناها فوق المنبر مش اسماعيل في مسجد عروس، وضحناها في مسجد عروس فوق المنبر، ذكرناها في مسجد عروس. هو مش كان هنا، هو كان موجود بس أنا ذكرته، هو مش بغير. اسمع شوية، قلنا يوم ذاك لا يجوز إخراج الزكاة من الثياب، تمام، إلا في حالة واحدة، حالة ما لو كنت تعلم حال الفقير وتعلم سفاهته في التصرف، اخذ الزكاة على يمه كده وانظر بيته أي شيء يحتاجه وهاتله عيد بيته. ليه؟ لأنه سفيه، إن أخذ المال سينفقه في إيه؟ في هباء. أما الحال المعهود، بنيجي كده في رمضان ونطلع الزكاة، ده هيطلع اللي في العرض ما انباعش بقاله 10 سنين، والشمس كانت. وبعدين مين قال لك إن الفقير عايز الهدمة دي بالذات؟ مع عليه ديون ومطلوب منه زواج بنات وزواج أولاد، أنت لماذا تتحكم في الفقير؟ اعطيه المفروض عليك تعطيه وهو حر، هو حر يوجه المال في سداد ديون، في بناء بيت، في زواج بنت، هو حر. ما تحجرش على الفقير. ومن ثم ذكرنا الكلام ده في مناسبات ماضيه. كذلك من الثواب ما رواه البزار في مسنده، ورواه ابن خزيمة كذلك في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، من حديث عمرو الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمت، وأديت الزكاة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. قضاعة إحدى القبائل الكبيرة، أتى منها رجل من الصلاة بيقول لي: أنا عملت كذا وكذا وكذا، يا ترى الثواب ليه عند الله ثواب؟ وبيسأل على العاقبة، بيسأل عن العاقبة. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: أن من من شهد شهد التوحيد وأقر لله تعالى بالألوهية والربوبية وأقر لله بأن أسماءه أحسن الأسماء وأن صفاته أعلى الصفات، ثم أقر بالرسالة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم أدى الصلوات الخمس وأدى ما وجب عليه من زكاة وصام رمضان، من فعل هذا كتب من الصديقين والشهداء يوم القيامة. واحد يقول يا الله عم الشيخ هو مش كفاية الجنة؟ أول حديث فيه الجنة ما كفاية، هو بعد الجنة متاع؟ نقول لك أيوه، ما الجنة درجات، الجنة 100 درجة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هو إيه رأيك مجرد الوقوف على باب الجنة نعيم، لكن همة المسلم ليست هذه الهمة، ولا بهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أوصى أن تعلو الهمة، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى ده مكان مين؟ مكان الأنبياء والصديقين والشهداء. شو بقول لك كده في القرآن؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين وبعدين والصديقين والشهداء. يعني معناها اطلب أن ترافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ولا تطلب دون ذلك. واللي بيطلب العالي بيركب العالي ولا لا؟ بيركب العالي، بيركب الصعب، اللي بيطلب العالي بيركب الصعب. لذلك هكذا فافهم. يبقى الحس الأول فيه بشارة بالجنة لمن تلزم الفرض، والحس الثاني فيه أن من التزم الفرض وأداه على وجهه الصحيح الذي أذن به الشرع ليست الجنة فقط جزاء له، وإنما سيسكن أعلاها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كذلك عندنا من الثواب ثواب من أدى الزكاة طيبة بها نفسه. في واحد بيخرج الزكاة يقول لك أنا مسلم وهي من أركان ديني، وفي واحد مطلعها وهو مرتاح، يعني معناه في واحد مطلعها بيعتبرها حرام، وفي واحد يخرجها بنفس طيبة، بنفس طيبة. في واحد لما يجيك يقول لك الزكاة اللي عندك تعطيها له وانت تترس، والتاني بيعطيها وهو ايه؟ وهو في كامل الأريحية. هل بيستوي ده مع ده؟ أبدا ما يستووش. لذلك فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير، طبراني يا جماعة أحد المصنفين الكبار في علم الحديث، له 3 معاجم، له المعجم الكبير حوالي 25 مجلد، وله المعجم الوسط 9 مجلد، وله المعجم الصغير 2 مجلد. والإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه يعني باع طويل في علم الحديث، فالطبراني رحمة الله عليه في المعجم الكبير يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. يبقى من هذا الزكاة تخرج بطيب نفس. في بعض الناس بتعتبرها غرامة، لا هي مش غرامة، ده هي تنفيس عن صاحب المال وتنفيس عن المحتاج. تنفيس عن صاحب المال لأنها سبب في تفريج همومه وسبب في شفاء مرضاه وسبب في نماء ماله وسبب في طهارة نفسه. يبقى مين اللي بينفس عن الأول، المعطي ولا الآخذ؟ المعطي. المعطي هو أول فائز بالتنفيس، تغفر ذنوبه، تفرج كروبه، تزاح همومه، يشفى مريضه، يزيد ماله، تطهر بها نفسه، وفي الآخرة يرث الجنات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. ممكن أعمل خمسة دولي بس ما عنديش إيمان. مثال، هو المنافق عنده إيمان؟ منافق عنده إيمان؟ ما عندوش إيمان. طب لكن ممكن يصلي؟ ممكن يصلي. ويصوم؟ ممكن يصوم. يروح يحج؟ ممكن يحج. وفلع الزكاة؟ ممكن يفلع الزكاة. لكن ما عندوش إيمان. يفعل هذه الأشياء حفاظا على دمه وصيانة لماله وعرضه. يتوقع بأركان الإسلام شأن المسلمين. يحفظ على نفسه، يحفظ نفسه من خلال إيه؟ أداء الظاهر. لكن إذا جالس أعداء الإسلام كان منهم. يبقى ما عندوش إيمان. ما عندوش إيمان. ومن ثم شرط الخمسة سابقة الإيمان. في إيمان يبقى الخمسة ينتفع بها صاحبها. ما فيش إيمان، لو صلى وصام وحج واعتمر ووقف على قبره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش نتيجة. وذكرنا قصة عبد الله بن أبي بن سلول، ذكرناها أم لا؟ ذكرناها. قلنا فعل في حيث نصر كل شيء تمام، لكنه كان يستبطن في قلبه النفاق. ولما مات أتى ولده عبد الله، عبد الله المسلم المؤمن ابن عبد الله المنافق، عبد الله الولد ابن عبد الله الوالد، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، قال له يا رسول الله أبويا مات. يعني جاءه بعاطفة الأبوة وعاطفة البنوة، قال له أبويا مات يا رسول الله، صحيح كان من أمره كذا وكذا لكن أنت النبي، شفاعتك مطلوبة وشفاعتك مقبولة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام رق لكلام عبد الله الولد فأعطاه إحدى ثيابه، قال له كفن فيها أباك، إيه رأيك؟ سيكفن في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما خدوا الثياب وكفنوا فيه قال له رسول الله برضو أبوي، تعال كده وقف على قبره وادعو الله له، عسى الله أن يتقبل منك. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام برحمة النبوة، برحمة النبوة، ويقف على قبر عبد الله بن سلول ويدعو الله تعالى بأن يتقبل شفاعته فيه. يقوم عمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله على ده هو، انت نسيت اللي عمل يا رسول الله؟ وربنا مش قال لك في القرآن استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال له يا عمر ان الله نهاني ان استغفر 70 مرة، فلعلي ان زدت على 70 أن يغفر الله له. فزود الاستغفار عن كم مرة؟ 70. طيب ودعا الله تعالى يقوم ينزل صريح القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لا تدعو ولا إيه ولا تقف على القبر ليه إنهم كفروا بالله ورسوله يبقى لما يبقى عندي سابقة إمام مع الأركان فقط أنا من أهل النجاة إن شاء الله أما أنا فعلت الأركان وما يسبقها من نوافل وما يتبعها من نافلة ومجت مع الناس في إيه في في في سبل الخير لكن ليس عندي سابقة إمام أنا لست من أهل النجاة وإنما من أهل الدوار والعياذ بالله لذلك الصلاة يحافظ على الركوع والسجود والوضوء والوقت ركوع سجود وضوء وقت ما هو ما في الصلاة من غير وضوء ولا فيه ايوه خلي كده واحد بس انا بتكلم في مضمار الفرض في مضمار الصلاة اللي فيها ركوع وسجود طيب يبقى الصلاة انا زي لا تحتاج الى وضوء وما احنا كده مع كده وما صليناش برضه ما الصلاة على الناس لا خايف تقول طيب يبقى ما فيش صلاة من غير طهور طيب يبقى إذا طهور هحافظ عليه أولا وبعدين أحافظ على الوقت وبعدين أحافظ على الركوع والسجود يعني الطمأنينة في أداء الأركان وبعدها التزامي بالصيام والتزامي بالحج إن استطعت ثم عند إخراج الزكاة أخرجها بنفس طيبة طيبة يعني ايه؟ يعني ان لم يأتيني الساعي المحصل للزكاة اذهب بها انا. ان لم يأتيني هو اسارع بها انا. واسارع بها من طيب مالي لا من رديئه. في موسم الغلة جاي ان شاء الله. يعني لما يروح الرجل كده على الجرن ويقول له عايزين الزكاة. يقول له هو انا هطلع الجمل ولا المكنه ولا العمال ولا الزكاه وفي الاخر يطلع الزكاه يبقى طلعها بنفس طيبه ولا هو مضطر هو مضطر لكن ابو نفس طيبه يقول لك يا مرحب تعال ده انت جاي تحمل عني مسؤوليه كبيره يا مرحب تعال يقوم قعدوا ويروح يجيب له من تحت المكنه ولا يجيب له من حد البيت يشيل من اللي حيوديه البيت لكن الثاني يقول له تعالى انت ما جيت تعالى تعالى تعال. خذ يا ابني على الهربله ديت اديله اذا كان حظه مثلا كرتين زكاه يقول له اديله شوال بس الشوال كله ايه؟ قصله وطوب كبير عارف القصله؟ القصله ديت بقايا عيدان الحطب بتاع الايه؟ بتاع الغله ومعاه بعض شي حبايه يعني لو هو من مش يرضى ان هو يضعهم علف للماشيه ما يرضاش الماشيه تغش لان كله طوب يبقى هذا ما يخرج الزكاه وربنا لا يتقبل الا من المتقين وقصه ابني ادم فيها اعظم عبره واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين اللي بيطلع بنفس راضي ربنا بيقبل في الحال واللي بيطلع هو مضطجر هناخدها منه لمنفعة الفقير وحسابه على الله حسابه على الله يبقى لذلك لا بد أن تخرج الزكاة بطيب نفس بنفس سخية تعطي بسخاوة ولما إنسان يأتيك يقول لك عايزين شيء لله وتريد أن تعطيه اعطيه من أفضل المال لا تعطيه من الرديء لأنه سيبقى لك لما يبقى لك رصيد وكله طيب تنتفع به لكن لما يبقى الرصيد موجود وكله سيء تنتفع به؟ لا أبدا. ومما يحكى في كتب الأدب أن رجلا كان عنده 5 عمال فأرسلهم إلى البستان، قال لهم روحوا البستان هاتولي كل واحد يجيب حمل، كل واحد يجيب حمل. فراح واحد طالع على البستان قال لك لسه أطلع فوق ونجي، فجاب السبط مال به السبط بتاعه، والتاني بقى ينتش أي حاجة خضرة حمرة سودة معفنة ومال السبط بتاعه، وكل واحد كده. والأخير قال لك يا عمي لا، هو رجل أرسلني فنجاها، يعني جاب اللي هي ولا كلمة، وعن في الآخر حبسهم هم 5 كل واحد في أوضة، وقال كل واحد معاه زاد اللي معاك يكفيك، اللي جمع المعفن حياك ليه؟ حياك المعفن، واللي جاب المش والخضرة حياك ليه؟ المش والخضرة، وينجاها على كيفه حياك على كيفه. هكذا الحال، الدنيا هكذا، ده مثل للدنيا، انت بتجمع الحلو وانا بجمع الشيء، القبر لا ارى فيه الا الشيء، وانت في القبر سترى ما يسرك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، واعلموا ان الله غني حميد. لذلك خذ عبرة ومثل، ما تجمعش غير الحلو ولا تتكلم الا بالحلو ولا تصنع غير الحلو، الاعتبار لما تنفرد لوحدك في القبر يبقى اللي معاك كله حلو، لكن اللي بشت ويجيب من اي اتجاه هيلاقي عنده في القبر اللي جمعه، واللي بيشد المعفن هيتسلى على المعفن في القبر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يبقى إذن الطبراني رحمة الله تعالى عليه يذكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات 5، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. كذلك من الثواب ثواب العامل على الصدقة. أيوة، الناس في داخلها خير كبير، لكن تحتاج ناس تنفش عن الخير وتنبش. الناس مفكرة ان الخير انتهى، لا، كل واحد جواه خير. ايه رأيك العاصي نفسه جواه خير؟ ايوه جواه خير، لكن عايز واحد كده يعني يزيح عن التراب. يعني في مرة من المرآن اليوم على البحر اليوم، واحد واقف بسيارة كده، وبعدين اجى واحد كده ماشي بمكنة، طلع قدام منه عيل صغير خاف على المكنة وعلى العيل الصغير، قام انحرف شوية كده، راح فين؟ دخل في العربية الوقف، دخل في السيارة الوقف، الناس جريوا وبتاع وكده. وبعدين واحد من العيال اللي هم يعني الشماحطية، انا كان بقول له شماحتي، انا واخد عليه شويه عشان بس يعني ايه، يعني مش يعمل عليا بلطجه. وبعدين انا حطيت في اعتبار انه هو هيروح يسرق لعياله هم وقت الايه، وقت الزحمه. رحت لقيته بيشيل المكنه عن العيل الصغير، وسبحان الله الحمد، سبحان الله، ادي واحده يعني. وليه انت تفكر ان كل الناس سوء؟ لا، حتى اللي فيه سوء جواه خير، وبيطلع في موعد، بيطلع في موعد. في ناس وقت الأزمة يسري، وفي واحد وقت الأزمة حرامي، هو أصلا حرامي، لكن وقت الأزمة يقف في معونة واحد جدع. اصلا معاه ترتيب، يعني كان من النكت زمان واحد سرق واحد في الاتوبيس ولما سرقوا فطبعا ده حاط له كده ما لقيش التذكره ولا يدفع قام دفع له من جيبه دفع له من جيبه شهامه. يبقى المطلوب فيه ان كل واحد جواه خير لكن الخير ده يحتاج الى ايه؟ من ينبش عنه. طب ايه رايك؟ الزكاه ناس كتير نفسها الزكاه بس مش عارفه فجره مش عارفه فجره خالص. يقوم ممكن في جمعيه خيريه تبقى في المكان يقوم نعوز ناس تجمع الزكاه. اللي هيروح يجيب الزكاه ده له اجر ولا ملوش اجر؟ باب ثواب العامل على الصدقه والخازن اذا كانا امينين. روى الامام احمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله تعالى حتى يرجع إلى أهله. مرة ثانية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله تعالى حتى يرجع إلى أهله. يعني إيه العامل على الصدقة بالحق؟ العمالة بالحق يعني يرحم صاحب المال لا يأتي بشيء من ماله إلا بطيب نفس. حديث معاذ بن جبل لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: وإياك وكرائم أموالهم. أنا رايح أجيب الزكاة من فلان وبعدين هو عنده أكرمكم الله عنده جمال رايح أجيب الزكاة للجمال لكن عنده كده ناقة حمراء مدلعها شوية بنادي عليها بتجيله يصرفها بتنصرف وهي أعز أمواله. لو واحد حط له فيها 10 مليون ما بيعهاش وانا في الزكاة مطلوب اخذ ناقتين اخذ الناقة دي واصمم عليها ولا اخذ 2 من وسط المال؟ من وسط المال. لكن لما اخذ دي يبقى ظلمته لما اخذ هذه يبقى انا ايه ظلمته. ومن ثم قال: واياك وكرائم اموالهم ثم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى اللي رايح يجمع الزكاة لا يأخذ اللي في عين الراجل إنما يأخذ من وسط الماء. أما اللي في عينه ديت بتاعته ده هو أعداه لنفسه. يبقى كده بيأخذ بالحق بيأخذ بالحق لا يأخذ أنقص من الزكاة. يبقى في واحد جامد يقول لك: يا عمي ما هو مش مال عم خلاص مش مشكلة إن بنعوضها المرة تانية لا ياخد بالحق لا يظلم صاحب المال ولا يظلم الدولة. افهم معايا بالحق ولما يخرجها يوزعها يوزعها بالحق مش يبقى أهم شيء ضرايبه. لا لو الغريب محتاج والقريب يعني أخف شوية في الحاجة يقدم الإيه وهكذا. يبقى ده اسمها إيه؟ العامل بالحق العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى يعني احتسابا احتسابا. الله ما ربنا قال في القرآن: والعاملين عليها. مش العامل له فيها حق؟ طيب الحق ده بياخده بالحق ولا بالباطل؟ بياخده بالحق. يبقى شيء جاءه بالحق لا يصرفه عن العمل لوجه الله لا يصرفه عن العمل لوجه الله. العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله تعالى حتى يرجع إلى أهله. طب ايه رايك لو هو جايب الزكاه وجاي واحد طلع عليه قطع عليه وخلص عليه يبقى موته ايه؟ شهيد. ايوه كمن كان في الغزو كمن كان في الغزو كانه مات غازيا كانه مات غازيا. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان الخازن المسلم الامين الذي ينقل ما امر به فيعطيه كاملا موقرا طيبه بها نفسه فيدفعه الى الذي امر به هذا العامل احد المتصدقين او احد المتصدقين. تمشي كده سوا كده او كده. طيب على اي حال يعني كانه تصدق العامل ده كانه تصدق اذا قام في عمله بالمعروف وكما اوصى الله تعالى وكما اوصى رسوله صلى الله عليه واله وسلم واحتسب اجره على الله حتى ولو اخذ من الزكاه الحق الذي اوجبه الله له هذا لا ينفي عنه الاحتساب للاجر عند الله تعالى. نكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم.